الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. أما بعد، فهذا هو الدرس 11 في متن أبي شجاع في فقه الشافعية. قد سبق معنا الكلام عن بعض المسائل المتعلقة بباب الصلاة، ثم ذكر الماتن رحمه الله رحمة واسعة ما يتعلق بالسنن، أي بسنن الصلاة. قال: وسننها قبل الدخول، أي قبل الدخول في الصلاة، شيئان: الأذان والإقامة. الأذان والإقامة، أي الصلوات المفروضة، أما النوافل فليس لها أذان ولا إقامة. والأصل في الأذان هو قول الله جل وعلا: وإذا ناديتم إلى الصلاة اتخذوها هزوا ولعبا. إذا حصل الأذان، وهذا يذكر حال المنافقين هنا في هذه الآية، أنهم اتخذوها هزوا ولعبا. وجاء في الحديث: إذا حضرت الصلاة فليؤذن لكم أحدكم وليؤمكم أكبركم. وجاء كذلك في الإقامة: إذا سمعتم المؤذن فقولوا مثل ما يقول ثم صلوا عليه. وهذا يشمل الأذان والإقامة. وحكم الأذان أنه واجب على الكفاية، إذا قام به البعض سقط عن الباقين، لعموم الأمر الوارد في هذا الحديث، أي في قوله عليه الصلاة والسلام: فليؤذن لكم أحدكم. فيجب على الجماعة في الحضر والسفر أن يؤذن أحدهم ويقيم. فالأذان والإقامة فرض على الكفاية. إذا فاتت الإنسان الصلاة فصلى في بيته، فهل عليه الأذان والإقامة؟ إذا كان الأذان يسمع فيكتفي بالإقامة، يكتفي بالإقامة. أما إذا كان في صحراء أو في بر أو نحو ذلك فيؤذن ويقيم إذا كان بعيدا عن المساجد. قال بعد ذلك: وبعد الدخول فيها شيئان. وبعد الدخول فيها شيئان: التشهد الأول والقنوت في الصبح وفي الوتر في النصف الثاني من شهر رمضان. هذا يعني من السنن في الصلوات بعد الدخول فيها. ما ذكرناه سابقا كان قبل الدخول في الصلاة، أما هذا فهو بعد الدخول فيها. قال: التشهد الأول، وهذا وارد عن النبي صلى الله عليه وسلم، فإنه جاء في حديث عائشة أنه صلى الله عليه وسلم كان يقول في كل ركعتين التحية، وكان يفرش رجله اليسرى وينصب رجله اليمنى. وجاء في حديث المسيء صلاته أن النبي صلى الله عليه وسلم قال له: فإذا جلست في وسط الصلاة فاطمئن وافترش فخذك اليسرى ثم تشهد. ثم تشهد. وهل هو كما يعني ذكر الماتن أنه سنة، أم الصحيح أن التشهد الأول واجب؟ الذي يظهر من الأدلة أنه واجب، لما جاء في هذا الحديث في أمره صلى الله عليه وسلم للمسيء صلاته، ولما جاء في حديث ابن مسعود مرفوعا عن النبي صلى الله عليه وسلم: إذا قعدتم في كل ركعتين فقولوا التحيات لله. إذا قعدتم في كل ركعتين فقولوا التحيات لله. ولعموم قوله صلى الله عليه وسلم: صلوا كما رأيتموني أصلي. صلوا كما رأيتموني أصلي. ولأن النبي صلى الله عليه وسلم جاء أنه قام من اثنتين من الظهر لم يجلس بينهما، يعني لم يجلس للتشاهد الأول، فلما قضى صلاته سجد سجدتين ثم سلم بعد ذلك، أي سجدتي السهو. فهذه من الأدلة على أمر التشاهد الأول، لكن الصواب كما ذكرنا أنه واجب وليس بسنة، والله أعلم. قال: والقنوت في الصبح. قنوت في الصبح جاء في ذلك أنه صلى الله عليه وسلم لم يزل يقنت في الصبح حتى فارق الدنيا. هذا الحديث ورد، ولكن الحديث فيه ضعف. حديث القنوت في صلاة الفجر والديمومة على ذلك فيه ضعف عند علماء الحديث. إذن الأصل هو عدم القنوت إلا في النوازل، فهذا قد ثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم. ومما يؤكد هذا الأمر ما جاء في حديث سعد بن طارق الأشجعي أنه قال: قلت لأبي: يا أبتي، إنك صليت خلف رسول الله صلى الله عليه وسلم وخلف أبي بكر وعمر وعثمان وعلي، أفكانوا يقنتون في الفجر؟ فقال له أبوه: أي بني محدث. هذا لم يكن لا في عهد النبي صلى الله عليه وسلم ولا في عهد أبي بكر ولا في عهد عمر. أما في قنوت النوازل فهذا أمر جائز لا حرج فيه، وهذا الأمر يعود لولي أمر المسلمين إذا أمر، أو الجهة الموكلة من قبل ولي الأمر وهي الجهات الأوقاف والدعوة، الوزارات الخاصة والهيئات المختصة بذلك، فهي التي تدعو الناس إلى أمر القنوت. قال: وفي الوتر في النصف الثاني من شهر رمضان، أي القنوت في صلاة الوتر، وحدد هنا فقال: في النصف الثاني من شهر رمضان، يعني بعد مرور 15 يوما. وما الدليل على ذلك؟ جاء في الأثر أن أبي بن كعب كان يقنت في النصف الآخر من رمضان، وورد ذلك عن عمر. وعلى كل حال فقد قال أهل العلم: القنوت في الوتر من جملة الدعاء السائغ في الصلاة، فمن شاء فعله ومن شاء تركه، فإن قنت في جميع الشهر فقد أحسن، وإن قنت في النصف الأخير منه فقد أحسن، وإن لم يقنت فقد أحسن، كما قال شيخ الإسلام رحمه الله. ومن ترك القنوت من باب تعليم الناس أنه ليس بواجب فقد أحسن أيضا في هذا. فكل هذه الأمور جائزة، لا حرج فيها، سواء قنت من أول الشهر فهذا سنة، لأن النبي صلى الله عليه وسلم علم الحسن دعاء القنوت، ولا حرج في أن الإنسان يقنت في جميع الشهر أو في النصف الثاني فيوافق ما فعله الصحابة، أو يقنت أحيانا ويترك أحيانا، ففي الأمر سعة. ثم انتقل بعد ذلك قال: وهيئاتها. طيب، هذه المذكورة أبعاد الصلاة هذه التي ذكرت من التشهد الأول والقنوت في الصبح وفي الوتر من النصف الثاني من شهر رمضان والأذان والإقامة، وأضاف بعضهم إليها الجلوس للتشهد الأول والصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم في بعد التشهد الأخير، هذه تسمى أبعاد. هذه الأبعاد ما الفرق بينها وبين الهيئات؟ الأبعاد تجبر بسجود سهو في آخر الصلاة إذا تركها الإنسان، وأما الهيئات فلا تحتاج إلى سجود سهو، يعني إن تركها لا تحتاج، وقد تحصر عند بعضهم بعشرين هيئة أو بخمسة عشر. فكل ما ليس بركن من أركان الصلاة وليس بعضا من أبعاضها فهو هيئة عندهم. فقال: وهيئاتها خمسة عشر خصلة. قال: رفع اليدين عند تكبيرة الإحرام وعند الركوع والرفع منه. رفع اليدين عند تكبيرة الإحرام وعند الركوع إذا أراد الركوع وعند الرفع من الركوع كذلك يرفع اليدين. جاء في حديث عبد الله بن عمر رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يرفع يديه حذو منكبيه. هذه إحدى الصفات، جاء حذو المنكبين وجاء محاذاة الأذنين، هذه أيضا واردة عن النبي صلى الله عليه وسلم. إذا افتتح الصلاة قال: وإذا كبر للركوع وإذا رفع رأسه من الركوع رفعهما كذلك. جاء أيضا وقال: سمع الله لمن حمده ربنا ولك الحمد، وكان لا يفعل ذلك في السجود. أيضا روي عن مالك بن الحويرث أنه رضي الله عنه قال: كان إذا صلى كبر ورفع يديه، يعني مالك بن الحويرث إذا صلى كبر ورفع يديه، وإذا أراد أن يركع رفع يديه، وإذا رفع رأسه من الركوع رفع يديه، وحدث أن النبي صلى الله عليه وسلم فعل ذلك. طيب، بقي موضع كذلك وهو إذا قام من الركعتين، إذا قام من الركعتين رفع يديه، يعني من التشهد إذا استوى قائما رفع يديه في تكبيرة الانتقال إلى الركعة الثالثة، هذا كذلك وارد عن النبي صلى الله عليه وسلم. قال: ووضع اليمين على الشمال، وضع اليمين على الشمال جاء في حديث وائل ابن حجر رضي الله عنه قال: لأنظرن إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم كيف يصلي، قال: فنظرت إليه قام فكبر ورفع يديه حتى حاذتا أذنيه، ثم وضع يده اليمنى على ظهر كفه اليسرى والرزغ والساعد. هذه صفة واردة في كيفية القبض، أن يضع يده اليمنى، باطن اليد اليمنى، على الكف اليسرى وعلى الرزغ وهو المفصل وعلى شيء من الساعد. وجاء في حديث سهل ابن سعد الساعدي رضي الله عنه قال: كان الناس يؤمرون أن يضع الرجل اليد اليمنى على ذراعه اليسرى في الصلاة، اليد اليمنى على ذراعه اليسرى في الصلاة، هذا أيضا من هيئات الصلاة. قال بعد ذلك: والتوجه، أراد بالتوجه دعاء الاستفتاح، ولكن أخذ كلمة التوجه أو أخذت من قول النبي صلى الله عليه وسلم في الحديث والذكر الوارد في هذا المقام: وجهت وجهي للذي فطر السماوات والأرض حنيفا وما أنا من المشركين الحديث. إذن هذا وارد عن النبي صلى الله عليه وسلم فيما يتعلق بدعاء الاستفتاح، ووردت غير ذلك أو غير ذلك من الأدعية المتعلقة بدعاء الاستفتاح، مثل قوله صلى الله عليه وسلم: سبحانك اللهم وبحمدك وتبارك اسمك وتعالى جدك ولا إله غيرك. حديث كذلك: اللهم باعد بيني وبين خطاياي كما باعدت بين المشرق والمغرب الحديث. هذه كلها من أدعية الاستفتاح، وهذا من اختلاف التنوع، وينبغي على الإنسان أن يحرص على ما جاء من اختلاف تنوع في الأذكار والأدعية حتى يطبق السنن مرة هذا ومرة هذا، وكذلك أيضا حتى لا ينسى السنن، فإن العمل بهذه السنن وذكر هذه الأذكار هو سبيل إلى ثباتها وإلى حفظها. قال بعد ذلك: والاستعاذة، يعني قبل قراءة الفاتحة. والأصل في هذا قول الله جل وعلا: فإذا قرأت القرآن فاستعذ بالله من الشيطان الرجيم. هناك ألفاظ واردة في الاستعاذة: أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم من همزه ونفخه ونفثه، أو اللهم إني أعوذ بك من الشيطان الرجيم، أو أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، أو غير ذلك. فهذا لا حرج فيه فيما ثبت فيه اللفظ عن رسول الله صلى الله عليه وسلم. قال بعد ذلك: والجهر في موضعه والإسرار في موضعه. الجهر في موضعه هذا في الفريضة في ركعتي الصبح وفي الأوليين من المغرب والعشاء وفي ركعتي الجمعة، صلاة الجمعة. وقد دل على هذا الأحاديث الكثيرة. جاء في الحديث أنه صلى الله عليه وسلم قرأ في المغرب بالطور، وجاء أنه قرأ في العشاء بالتين، وجاء في صلاة الفجر ما جاء في حديث ابن عباس من سماع الجن منه صلى الله عليه وسلم في صلاة الفجر، وجاء غير ذلك. هذه الأحاديث كثيرة ولم يخالف في ذلك أحد. ورد الجهر كذلك في العيدين، وورد في الخسوف، وورد في الاستسقاء، وورد في التراويح. هذه كلها أيضا وارد فيها الجهر بالقراءة، الجهر بالقراءة. طيب، ما الذي ينبني على مسألة أنها سنة؟ معنى ذلك أنه إذا الإنسان أسر في صلاة جهرية فلم يكن تاركا للواجب، نعم يكون قد ترك السنة والاتباع، ولكن لا يكون آثما بذلك. ولا شك أن خير الهدي هدي النبي صلى الله عليه وسلم والالتزام بسنته صلى الله عليه وسلم في أمر الصلاة أمر لا ينبغي التفريط فيه. الإسرار كذلك، الإسرار وارد في موضعه، وهذا في الركعة الأخيرة من المغرب وفي الأخيرتين من العشاء وفي صلاة الظهر وصلاة العصر، وهذا كذلك بالإجماع لم يخالف فيه أحد. قد جاء في حديث خباب رضي الله عنه أنهم كانوا يعرفون قراءة النبي صلى الله عليه وسلم في صلاة الظهر وصلاة العصر باضطراب لحيته، فدل هذا على أن هناك قراءة، لكنها قراءة كانت سرية. قال بعد ذلك: والتأمين. النبي صلى الله عليه وسلم كان إذا تلا غير المغضوب عليهم ولا الضالين قال آمين حتى يسمع من يليه من الصف الأول كما في السنن. وفي الحديث: إذا قال الإمام غير المغضوب عليهم ولا الضالين قال آمين، أو قولوا آمين في اللفظ. قال: فإنه من وافق قوله قول الملائكة غفر له ما تقدم من ذنبه. وجاء في الحديث: إذا أمن الإمام فأمنوا، فإنه من وافق تأمينه تأمين الملائكة غفر له ما تقدم من ذنبه. ما معنى إذا أمن الإمام فأمنوا؟ أي إذا شرع في التأمين، أول ما يبدأ الإمام يقول آمين يبدأ أيضا معه، يشرع معه المأموم. إذا أمن الإمام فأمنوا. قال بعد ذلك: وقراءة السورة بعد الفاتحة. جاء في حديث أبي قتادة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يقرأ في الظهر في الأوليين بأم الكتاب سورتين، وفي الركعتين الأخريين بأم الكتاب. فقراءة سورة بعد الفاتحة سنة، وهي من السنن الثابتة الواردة عن النبي صلى الله عليه وسلم. الواجب هو قراءة الفاتحة، قراءة الفاتحة واجبة لقوله عليه الصلاة والسلام: لا صلاة لمن لم يقرأ بفاتحة الكتاب. أما السورة بعد الفاتحة فهي سنة، ولكن لا شك أن من قرأ الفاتحة وسورة معها ولو من قصار السور هذا صلاته أكمل وأكثر أجرا وفضلا ممن اقتصر على قراءة الفاتحة في صلاة الفجر وفي الأوليين من صلاة الظهر، وفي الأوليين من صلاة العصر، وفي الأوليين كذلك من صلاة المغرب والعشاء. وهل يجوز أن يقرأ في الأخيرتين من صلاة الظهر والعصر أن يقرأ بعد الفاتحة بسورة؟ هذا ثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه ربما كان يقرأ شيئا بعد الفاتحة، ولكن لا تكون في طول الركعتين الأوليين، يقرأ شيئا يسيرا، هذا جائز، هذا جائز، ويجوز له الاقتصار على الفاتحة، وهذا وارد كذلك عن النبي صلى الله عليه وسلم. قال بعد ذلك: والتكبيرات عند الرفع والخفض، أي تكبيرات الانتقال. قد جاء في حديث أبي هريرة رضي الله عنه أنه كان يصلي فيكبر كلما خفض ورفع، فإذا انصرف من الصلاة قال: إني لأشبهكم صلاة برسول الله صلى الله عليه وسلم. وجاء في حديث ابن مسعود: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يكبر في كل خفض ورفع وقيام وقعود. قال بعد ذلك: وقول سمع الله لمن حمده ربنا لك الحمد. هذا القول سمع الله لمن حمده ربنا لك الحمد، أو ربنا ولك الحمد، أو نحو ذلك مما ورد عن النبي صلى الله عليه وسلم، هذا للإمام وللمنفرد. إذا صلى الإنسان إماما قال سمع الله لمن حمده ثم قال ربنا ولك الحمد، أو المنفرد كان لوحده. أما المأموم فيقول ربنا ولك الحمد، أو اللهم ربنا ولك الحمد، لما جاء في الحديث: إذا قال الإمام سمع الله لمن حمده فقولوا اللهم ربنا لك الحمد. إذن هذا خاص، أي قول سمع الله لمن حمده ربنا ولك الحمد، بالإمام والمنفرد. أما المأموم فيقول ربنا ولك الحمد، أو اللهم ربنا ولك الحمد، كما ورد عن النبي صلى الله عليه وسلم. قال بعد ذلك: والتسبيح في الركوع والسجود. يدل على هذا ما جاء في حديث حذيفة أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يقول في ركوعه سبحان ربي العظيم، وكان يقول في سجوده سبحان ربي الأعلى. وجاء أنه لما نزلت قول الله جل وعلا فسبح باسم ربك العظيم قال صلى الله عليه وسلم اجعلوها في ركوعكم، ولما نزلت سبح اسم ربك الأعلى قال اجعلوها في سجودكم. هذا أيضا وارد عن النبي صلى الله عليه وسلم. وكم يقول المصلي مرات من سبحان ربي العظيم أو من سبحان ربي الأعلى؟ قال أهل العلم: يقول ذلك ثلاثا، وهو أدنى الكمال، وإن قال مرة أجزأه، قال مرة أجزأه، لكن أدنى الكمال أن يقولها ثلاث مرات أو خمسا أو سبعا، ولكن لا ينبغي على الإمام الإطالة في ذلك حتى لا يشق على الناس. قال بعد ذلك: ووضع اليدين على الفخذين. وضع اليدين على الفخذين في الجلوس، يبسط اليسرى ويقبض اليمنى إلا المسبحة فإنه يشير بها متشهدا. جاء في حديث ابن عمر في صفة جلوس النبي صلى الله عليه وسلم قال: كان إذا جلس في الصلاة وضع كفه اليمنى على فخذه اليمنى، وقبض أصابعه كلها، وأشار بأصبعه التي تلي الإبهام أي المسبحة، ووضع كفه اليسرى على فخذه اليسرى. وجاء في حديث وائل ابن حجر رضي الله عنه قال: لأنظرن إلى صلاة رسول الله صلى الله عليه وسلم، ثم قال ثم جلس فافترش رجله اليسرى ووضع يده اليسرى على فخذه اليسرى وحد مرفقه الأيمن على فخذه اليمنى وقبض ثنتين وحلق حلقه. لماذا حلق؟ حلق يعني بالإبهام مع الوسطى، حلق الإبهام. وأشار بماذا؟ وأشار بهذه المسبحة أو ما يقال لها السبابة، وقد ورد هذا في بعض الآثار. إذن هذه الصفة الواردة أنه يقبض ثنتين وهما ما يسمى بالخنصر والبنصر، ثم يضع حلقة بضم طرف الوسطى والإبهام ويشير بالمسبحة، يشير بالمسبحة وهي التي بجانب الإبهام. وهل هذه الإشارة لا يحرك فيها المسبحة طيلة التشهد؟ قد جاء في الحديث أنه صلى الله عليه وسلم كان يحركها يدعو بها، يعني في حال وجود لفظ من ألفاظ الدعاء حركها. هذا قول لجمع من أهل العلم. قال بعد ذلك: والافتراش في جميع الجلسات. الافتراش في جميع الجلسات جاء في حديث عائشة رضي الله عنها وأرضاها قالت: وكان إذا جلس يفرش رجله اليسرى وينصب رجله اليمنى. هذه الصفة في جميع الجلسات، وهو أن يجلس على باطن قدمه اليسرى وينصب اليمنى، فتكون أصابع اليمنى متجهة إلى القبلة وقد نصبها. ثم قال بعد ذلك: والتورك في الجلسة الأخيرة. التورك في الجلسة الأخيرة، هذا التورك في الجلسة الأخيرة من الصلاة الثلاثية والرباعية، مثل صلاة الظهر أو صلاة العصر أو صلاة المغرب أو العشاء، في الركعة الأخيرة. ما هو التورك؟ هي سنة واردة عن النبي صلى الله عليه وسلم، ويجوز الافتراش، لكن السنة الواردة في هذا التورك. قال في الحديث، في حديث أبي حميد الساعدي قال: أنا كنت أحفظكم أو أحفظكم لصلاة رسول الله صلى الله عليه وسلم. ثم ذكر في هذا الحديث قال: فإذا جلس النبي صلى الله عليه وسلم في الركعتين جلس على رجله اليسرى ونصب اليمنى، أي في التشهد الأول أو في الركعتين، في تشهد الركعتين من صلاة الفجر مثلا. قال: وإذا جلس في الركعة الآخرة قدم رجله اليسرى ونصب الأخرى وقعد على مقعدته. إذا جلس في الركعتين جلس على رجله اليسرى ونصب اليمنى، هذا في التشهد الأول في غيره، لكن في الجلسة الأخيرة في الركعة الأخيرة من الثلاثية أو الرباعية قال: قدم رجله اليسرى، قدم هذه الرجل اليسرى تحت رجله اليمنى ونصب اليمنى وجلس على مقعدته، جلس على مقعدته، هذا الثابت عن النبي صلى الله عليه وسلم. ثم قال: والتسليمة الثانية. قد سبق معنا الكلام عن التسليمة الأولى في ذكر الواجبات، هنا قال: والتسليمة الثانية، بعد أن يسلم التسليمة الأولى يسلم عن يساره التسليمة الثانية. هذه ذكر الماتن أنها من الهيئات، أي من السنن الواردة، ودليل ذلك قال في حديث سعد كنت أرى رسول الله صلى الله عليه وسلم يسلم عن يمينه وعن يساره حتى أرى بياض خده. وجاء في حديث ابن مسعود أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يسلم عن يمينه وعن شماله حتى يرى بياض خده، يقول السلام عليكم ورحمة الله، السلام عليكم ورحمة الله. إذن هذه السنن الثابتة عن النبي صلى الله عليه وسلم. انتقل بعد ذلك إلى فصل يتعلق بمخالفة المرأة للرجل. قال والمرأة تخالف الرجل في 5 أشياء، وهذا إن شاء الله تبارك وتعالى يكون معنا في الدرس القادم. أسأل الله جل وعلا للجميع التوفيق والسداد والهدى والرشاد، صلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا، وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين.